قبل أن أقرأ أريد أن أقول كلمة وفاء وعزاء ورثاء في حق شيخي وأستاذي وتاج رأسي فضيلة مولانا الشيخ حسين منصور، هذا القارئ العالم العلم المعلم الذي أحببنا فيه أبوته وأحببنا فيه عطفه وحنانه، ما دفعه علمه في يوم من الأيام أن يجرح قارئا أو أن يقلل من شأنه بين إخوانه. هذا القارئ العالم العلم الذي حين تتحدث معه تشعر أن أنفاسه تخرج عليك بردا وسلاما، مثالا للتواضع، مثالا للحنان، مثالا للأب المعلم الشفوق الرحيم. وهذا ما نريده من كل من أعطاه الله نفحة من العلم أو نفحة من الصوت أو نفحة من حسن الأداء أو رفع الله شأنه بين إخوانه، أن يتمثل التواضع. فالتواضع شيم العظام، ودائما أقول أن كل قارئ لا يخلو من عيب فيه، فالكمال لله وحده. فإذا ما كان فينا نقص فلنكمله بأدبنا وأخلاقنا وتواضعنا. رحمك الله يا مولانا الشيخ حسين، فقد كنت قبلة يأوي إليها كل من يريد أن يلتمس العلم من مصدره ويأخذ العلم من قمم المعلمين. كنا نذكره ونذكر مناقبه ويشعرنا في كل لحظة أن نوره يغطي علينا أرجاء بيوتنا، ففي كل مرة كان يزورنا فيها نشعر بالبركات، بركات الصالحين، بركات أهل القرآن المخلصين. أقسم بالله العظيم أن كلامي ليس فيه ذرة من نفاق أو رياء، ولكن هو الحق الذي يجريه الله على لساني. فهذا الكلام ليس محضرا من قبل، ولكنها كلمات تجيش بخاطري وتمر على قلبي ومشاعري، فأريد أن أسجلها للتاريخ وللزمان. ستفنى أجسامنا وستفنى سيرنا، ويبقى أهل القرآن كالجبال الراسيات لا ينسون أبدا على مر الزمان. فبالقرآن خلد اسم الشيخ محمد رفعت، الشيخ مصطفى إسماعيل، وقمم القراء كلهم، ولولا القرآن ما كان لهم ذكر على ألسنتنا أو على مسامعنا. أسأل الله يا مولانا العظيم بما علمته لأهل القرآن من قرآن وعلم وقراءات، أسأل الله أن يرفعك بكل آية درجة في الجنة. أسأل الله أن ينفعك ويرفعك بما علمته لنا، بكل معلومة أفضت علينا بها، أن يجعلك في الفردوس الأعلى مع سيدنا رسول الله. أقدم عزائي لأهل القرآن أولا، فالمصابون ليس أهل سيدنا الشيخ حسين، المصابون ليسوا أهل سيدنا الشيخ حسين، فالمصابون أولا هم أهل القرآن، لأنهم فقدوا المرجع وفقدوا الهرم الكبير الذي نفخر بتواجده معه. ثم من الطبيعي أن أقدم عزائي إلى أهله وأسرته وذويه، وأخص أستاذنا العظيم أستاذ إبراهيم عمار الذي دائما يحتضن أهل القرآن في مبنى الإذاعة والتلفزيون، يفيض علينا بكل الخدمات وبكل الواجبات التي تشعرنا أن لنا أبا وظهرا قويا في هذا المكان الإعلامي الكبير. أقدم لكم جميعا خالص عزائي، وأسأل الله أن يجمعنا بشيخنا وأستاذنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. Yeah. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وأنفقوا خيرا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا فاتقوا الله ما استطعتم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ويغفر لكم والله شكور قليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عليم الغيب والشهادة إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم ويغفر لكم ويغفر لكم والله شكور قليل والله شكور قليل والله شكور قليل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عليم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة. الشيخ حسين كان يستاهل كتير. الشيخ حسين يستاهل كتير. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن مبينة. وتلك حدود الله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروف فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم.